بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعلى ضرب في آية في كلمة قبله، في كلمة قبل فعلى ضربين، الكلمة التي قبلها ما هي؟ طيب لحظة، ومن أسر، كأنه من أسر، كأنه يقول من أسر من الكفار فعلى ضربين. لحظة أرجع للمتن عندي. نعم هنا، ومن وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والطاقة على القتال ومن أسر. انتهينا إلى هنا، انتهينا إلى هنا. ومن أسر من الكفار، احنا تكلمنا عن الجهاد بالأمس، وتكلمنا عن جهاد الطلب وجهاد الدفع، لكن قد يرد سؤال اليوم ويقال أن في القديم كان ولي الأمر واحد للمسلمين جميعا، وشرطه أن يكون مسلما عاقلا بالغا و و و و 16 شرط تقريبا، فقيها مجتهدا يقودنا إلى الجهاد وإلى آخره. اليوم معنا 70 إلى 80 والي، من منهم؟ فنقول تنزل الفتوى منزلة الحال، فكل دولة أو مملكة أو سلطنة أو محلة قائدها أو حاكمها أو أميرها أو رئيسها أو ملكها أو سلطانها يعتبر ولي الأمر الذي يجب طاعته ما دام يحكمنا بشرع الله تعالى في غير معصية الله، ويجب أن يسوسنا بهذا ويلزمنا السمع والطاعة له، وأن يحمي حوزة الإسلام ويحمي بيضة الإسلام ويدافع عن الإسلام والمسلمين ويولي علينا الخيار وإلى آخره، ويجب علينا السمع والطاعة. وبناء على كيف يكون واليا، إما قد مر معنا ما أدري أمس أو قبله تكلمنا عن كيف يكون حاكما أو واليا، إما بالانتخاب المباشر لجميع من تحت ولايته من المسلمين، وهذا كما قلنا لم يحصل إلا لأبي بكر، وقد وجد حتى في أبي بكر أيضا من يخالف، والثاني في ولاية العهد كما فعل عمر أبو بكر في عمر، والطريقة الثانية اللي هي تابع للطريقة الثانية أيضا فعل عمر أيضا أنه اختار 6، والطريقة الأخيرة أن هي المتغلب، الطريقة الثالثة أن يكون متغلب، أن يهجم شخص على الولي الأمر الحق العدل أو العادل، ثم يتغلب عليه ويستتب له الأمر، استتب له الأمر، ويجب علينا أن نقاتل مع ولي الأمر ابتداء، لكن لو استتب الأمر له وطمأن خلاص فحتى لا تراق باقي الدماء وحتى نحقن دماء المسلمين يجب السمع والطاعة متى ما كان مسلما وحكمنا بشرع الله، ولا يجوز لنا الخروج عليه إلا بأن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. قد ترد علينا شبهات ويقال أن الحاكم الفلاني لا يحكم بشرع الله، أو الحاكم الفلاني ظالم جائر فاسق، أو قد تقام في بلدة ما أو في جماعة ما أو في مكان ما من يرفع راية الجهاد ويقاتل. فهل يجب علينا أن نخرج على هذا الإمام الذي أو هذا الوالي أو هذا الذي لا يقيم فينا شرع الله أو كان فاسقا ظالما جائرا ونقاتله ونخرج عليه، أو هل يجب علينا أيضا الالتحاق بمن رفع راية الجهاد في مكان ما أو بقعة ما؟ وهل هؤلاء الذين أقاموا الجهاد في مكان ما في بقعة ما هل هم على الحق أو على الباطل؟ أولا، قد يدعى أن فلانا من الناس أو أن الحاكم الفلاني كافر أو فاسق أو لا يقيم فينا شرع الله أو أو أو أو ما من تلك المسميات. نقول نحن بينا أن ابتداء لا يجوز لنا أن ننتخب أو أن نقيم فينا واليا إلا بالصفات والشروط التي مرت معنا، وهي 15 شرط أو 16 شرط أو أكثر. شروط منها معنوية ومنها حسية ومنها ذاتية ومنها خلقية ومنها خلقية ومنها، لكن إذا انتخبنا هذا الشخص وكان كامل الصفات ثم بعد ذلك فسق، شرب الخمر أو زنى أو قصر أو افتعل أو فعل أي منكر، هل يجب علينا الخروج؟ بينا أنه لا يجب الخروج عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والشيعة الذين يقولون بوجوب الخروج إذا كان الحاكم ظالما أو جائرا أو فاسقا، وأن الزكاة لا تصح إذا دفعناها إليه وأنه يجب الخروج. لكن أهل السنة والجماعة يقولون بوجوب السمع والطاعة، ولا يجوز الخروج بحال لما يترتب على ذلك من سفك الدماء ودماء المسلمين الحاصلة من أيام الحسين رضي الله عنه إلى يومنا هذا وإلى ساعتنا هذه. وأغلقوا هذا الباب وقالوا يجب السمع والطاعة للأحاديث التي مرت وقد تكلمنا فيها. ثم قالوا بأنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. ابتداء لا يجوز لنا أن نوليه، لكن استدامة يجوز، وهذه قاعدة فقهية أيضا مضطردة، يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. وإن كان هذا أصلا لا يجوز لنا الخروج لما يترتب من المفاسد، وليس لأنه لا مساس لجنابه العالي ومكانه المنيف، لا، وإنما لو استطعنا طلعه لقلعناه، لكن حتى لا تسفك الدماء وحتى لا تهراق الدماء وحتى لأنك ستخرج بسكين المطبخ وهو معه الدبابة والمدفع والرشاش. فقال العلماء لا يجوز حتى نجد أو نرى علم يقين كفرا لا يحتاج إلى فسق، أو ليس فسقا وإنما كفر، أن تروا كفرا، تروا يعني علم، كفرا يعني ليس فسق، براء واضح عندكم من الله فيه برهان. هذه 4 شروط، والخامس القدرة على هذا التغيير وهذا الخروج، وإلا فإنه لا يجوز. هذه المسألة الأولى. يبقى مسألة أخرى، قد يوجد في بلد ما في دولة ما في مكان ما من لا يطبق فيه الشريعة الإسلامية. هذا الذي لا يطبق فيه الشريعة الإسلامية إما أن يكون معتقد اعتقاد أن الشريعة لا تصلح لسياسة المجتمع فيها فهذا كافر، لكن هل يكفر تكفير معين؟ لا، يقال من قال كذا فهو كافر ولا يجوز التكفير المعين، لأنه قد يكون جاهلا وقد يكون مكرها وقد يكون متأولا، وقد يكون هناك أسباب أخرى لا نعلمها، لأن لديه من المخابرات ولديه من الإعلاميين ولديه من السياسيين ولديه من الوسائل التي توصل إليه وتوصله إلى أن يفعل شيئا ما لا يصل إليك ولا تعلمه أنت. فإن كان يستشير العلماء ولديه مجلس شورى للعلماء يستشير ويرجع إليهم، فلا شك أنه إن لم يكن الأمر على مذهب الجمهور أو على الرواية الراجحة فإنه سيقلد، لا شك أنه قول وإن كان ضعيفا مهجورا في الإسلام لكنه لن يخرج عن حيز وحوزة الإسلام. وأذكر أن مرة، عليكم السلام، أذكر أن مرة حدث أن سألني أحدهم من أين أنت؟ قلت له من البلد الفلاني، قال زعيمكم كافر لأنه لا يطبق شرع الله. قلت له زعيمنا مسلم بالإجماع. أولا أنه انتخب من الشعب كله، كل الطوائف، الحزب الاشتراكي، الناصري، البعثي، الإسلامي، السلفيين، غير السلفيين، كلهم انتخبوها، صوتوا له وأقاموا له في سنة كذا، الكل، ويكاد يكون شبه إجماع على تنصيبه رئيسا. كونه لا يطبق الشريعة على أمر آخر، الدستور عندنا في البلد أنه القرآن والسنة هي المصدر الشرعي والمصدر الوحيد، المصدر الوحيد، مصدر جميع القوانين جميعا، مصدر القوانين جميعا والوحيد، القرآن والسنة أو الكتاب والسنة مصدر لجميع القوانين، هكذا هو المصدر الرئيسي والوحيد، مو المصدر الرئيسي كما في بقية الدول، كثير من الدول يقول المصدر الرئيسي، يعني هناك مصادر أخرى، لكن المصدر الوحيد. كون التطبيق ينقصه التطبيق هذه مسألة أخرى، تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى باع، تحتاج إلى مرافعات تعمل، أنت الدستور معك الآن باستطاعت كأن ترفع القضية في أي محكمة وتطالب بما في الدستور أن هذا لا يقيم، أن هذا لا كذا، أن هذا لا كذا. أما كونه، ما دليلك على أن زعيمنا كافر؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلكم فيه ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن أطاع الكفار فهو مشرك، وزعيمكم أطاع الكفار فهو مشرك. قلت له هذا الكلام ليس على عواني، وأنت رجل فقيه أصولي، والأصولي يعرف أن هناك حكم شرعي، أن هناك حكما شرعيا وحكما تجريبيا وحكما عقليا وحكما عاديا وحكما استثنائيا، الحكم الشرعي والحكم التكليفي والحكم العادي والحكم الذي تدرسونه في أصول الفقه، ومنه الحكم الاستثنائي. فنقول أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا موالاة الكافرين، ثم قال إلا أن تتقوا منهم وتقى، فاستثنى إلنا إذا كنا خائفين وكنا لا نستطيع مواجهتهم، أننا وإن حصل منا ما يبين أننا موالين لهم لكننا على سبيل الاتقاء والتقي، إلا ما اضطررتم، فإذا كان مضطرا لهذه الأشياء أنه لا مانع فيه. فنحن الآن في الحكم الاستثنائي لأننا في حال الضعف، ولأن المسلم لا يستطيع أن يقاتل ولا يستطيع إلى آخره، هذا إذا قلنا به أنه أطاع، لكيف وهو يقول أنه يجب الجهاد وأنه يجب كذا حين حوصر المسلمون في جنين في أيام شارون وغيره في جنين، فإنه قال يجب على الدول الطوق أن تفتح باب الجهاد ونحن مستعدون بالمدد، برغم أن جماعة إسلامية ما استطاعوا أن يتكلموا بهذا الكلام وما استطاعوا أن يعلنوا الجهاد ولا غيره، ولكنه قال وهو رئيس دولة معروفة، قال أن على دولة الطوق أن يفتحوا الجهاد وأنهم اعتبروا هم حماة إسرائيل وإلى آخره، حتى اتهمه بتلك الأيام زعيم مصر حسني مبارك اما قال الشاوش ده عايز ايه، لو عاوز حته هنديله بسينا وهو يجي، يعني كلام نوع من المهزله يعني، قال احنا هنحارب امريكا يعني معقول. المهم على اي حال يبقى التكفير هذا شيء يحتاج الى نظر ودراسه، هل هذا معتقد، هل هذا هل فعلا جاحد، هل هو متأول، هل هو بكره، هل هو ذي امور لا بد منها. ثم الجماعه الفلانيه في المكان الفلاني اقامت الجهاد وانه التحق بها فلان وكما وكذا وكذا وكذا وكذا، هل هم على الحق او على الباطل؟ هذه مساله لا تخصني ولا تخص شخصا اخر في دوله اخرى في مكان اخر. لا يجوز لشخص ان يفتي وهو خارج تلك الدوله. الان هو مثلا من مصر او من فلسطين، مثلا من فلسطين، يقول يا شيخ ما حكم العمليات الاستشهادية او الانتحارية او التفجيرية او غيرها وانا في فلسطين؟ ليس لي الحق ان اقول يجوز او لا يجوز وانا بعيد منهم، لان الفتوى تقدر في الزمان والمكان والحال، فلا ندري كيف احوالهم وما الذي اوصلهم الى هذا. فكيف تفتي وانت على اريكتك وانت على المكيفات وعلى الكرسي الدوار وعلى كذا بالجواز وبعدم الجواز؟ لا، لديهم علماء وعندهم علماء فيستفتونهم ويفتيهم، لكن انا ساقول انا في المملكة العربية السعودية او في اليمن او في غيره اقول هذا لا يجوز. لما؟ لان الحاكم يقول لا، يجب ان نطبق شرع الله وانه يعود الى العلماء، وهيئة كبار العلماء هم الذين يرجعون يرجع اليهم ولا يصدر قرار ولا كذا الا بمجلس شورى وعلماء وكذا، وكذلك في اليمن عندنا كذا ايما كانوا كان كذا وكذا وكذا. فلا يجوز العمليات هذه، تعتبر عملية انتحارية، لا تجوز في السعودية بالذات في الحرمين. يحرم أذية المسلمين، يحرم أذية الأحياء، يحرم أذية الحيوانات، يحرم أذية حتى الأشجار، بل يحرم حتى رفع السلاح، بل حتى حمل السلاح. هذه حرم آمن. يحرم على أن تقتل فيها تراق فيها الدماء، يحرم على الشخص سواء كان في الأشهر الحرم أو في غير الأشهر الحرم أن يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل، وهو في المدينة المنورة وكذلك في مكة. ومن آذى أهلها، المدينة المنورة حكى في الحديث، من آذى أهلها أذابه الله في النار كما يذيب الملح. ومكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه أمور يجب التفطن لها، لا يجوز أن تقطع حتى الشجر، لو تؤذي الشجر فإنه يؤخذ منك السلب، فكيف بالدماء؟ لكن هل لي أن أقول هل يجوز في أفغانستان أو في فلسطين أو في العراق أو في مكان أو في دولة كذا؟ لا، هذه لكل منطقة لها أهلها ولها علماؤها، فهم هناك يفتون. أنا أفتي مسألة عامة، أقول حيث أقام شرع الله لا يجوز فيه إحداث، ويجب السر والطاعة لولي الأمر. أما أن أفتي بأنه لا كذا وأنه كذا، هذه مسألة تحتاج إلى نظر من العلماء ومن من يفتوا بأنه يجوز أو لا يجوز، ينبغي الاحتراز من هذا، فلا يجوز له أن يغرر بالمسلمين أو يمنعهم من أن يدافعوا على أنفسهم أو يفعلون شيئا هم يرون جوازه وأنت فلا عذاب حلي. وإن كان بعض العلماء من مشايخي في في في في الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني ولا يكاد يوجد على وجه الأرض أعلم منهم فقه الشوكاني وابن الأمير وابن والجلال والمقبلي و و و و و, و ابن الأمير الصنعاني و فقهاء المجتهدين في اليمن اللي كانوا في المجتهدين ولم يكونوا مقلدين، ما هناك على وجه الأرض أعلم منه يرى عدم جواز العملية الاستشهادية والعملية الفدائية، لا يرى أنه إنها تعتبر انتحار، انتحار عنده مهما كان، سواء كان في فلسطين أو في أفغانستان أو في أي مكان، طبعا هذا انتحار ولا شيء، وهو يعني يخضع له جميع العلماء. ما تجد عالم في الأرض إلا وهو يعني لا يقارن هذا العالم أبدا، لا يقارن بهذا العالم أبدا، ما كان لا في السعودية ولا في غيرها، عالم أعلم أهل الأرض يعتبر مفتي اليمن معروف محمد بن إسماعيل العمراني. إلى الآن هو لا يزال يرى أن هذا لا يجوز وأن هذا عبر انتحار وأنه كذا، ما غيره يقول هذا عبارة عن عملية فدائية، عملية كذا، مسألة أخرى فيها خلاف. لكن أنا أقول أن هذه الأمور ينبغي عدم البت فيها في البعد لكل قوم هاد، لكل قوم هاد. نقول أهل أفغانستان عندهم علماء يرجع إليهم، أهل العراق عندهم علماء يرجع إليهم، أهل فلسطين عندهم علماء يرجع إليهم، أهل تونس عندهم علماء يرجع إليهم، أهل السعودية عندهم علماء يرجع إليهم، أهل اليمن عندهم علماء يرجع. هكذا أنت تأتي بفتوى عامة مسألة أخرى، أما أن تقول هذا لا يجوز أو هذا يجوز فهذا ينبغي أن الاحتلال منه. أيضا الخروج، هل يجوز لي أو هل يجب علي الالتحاق في جماعة ما في دولة ما والتحق بهم؟ الآن مثلا نقول في تونس أو في المغرب أو في مصر أو في أي دولة من الدول مثلا قاموا وقالوا أقمنا علم الجهاد ولا بد أن تأتوا وتجاهد. تجاهد من؟ أن نجاهد هنا في فلسطين، في لا ليس في فلسطين، نقول نجاهد في مثلا لا في في في في تونس مثلا أو في المغرب أو في السعودية أو في اليمن. لا يجوز لا يجوز لا يجوز. أولا أن تذهب من هنا إلى هناك تحدث بلبلة، عدم طاعة ولي الأمر من هنا. إذا سمح لك ولي الأمر من هنا من السعودية أن تخرج فيجوز لك أن تخرج، إذا سمح لك ولي الأمر أن تخرج من هنا لك أن تخرج، لأن عنده من العيون والسياسة والإعلام والفقهاء والكذا ما يعرف بأن هذا الخروج يسبب له المشاكل والمتاعب والمصاعب أذية ويدفع فيه الضريبة والضعف الذي يحدث بسببك لهذا الحاكم ولهذه الدولة، تكون أنت السبب وأنت أسر الناس في ذلك المسألة. كذلك إذا التحقت بهؤلاء الجماعة في بلدة ما فإنك تحدث بلبلة عندهم واضطراب، فإنهم يحتاجون إلى أن يربوك ويعلموك ويسووك وكذا، فتحدث بهم أيضا من الضعف ما الله به عليم. أنا إذا قلنا بوجوب الالتحاق بهم فإنك تدعمهم بالمال دون السلاح. أما ليس هناك جماعة في أي بلد كان، في أي بلد سواء كان في سوريا أو أفغانستان أو اليمن أو الجهاد أو في أي مكان، يقول نحن لسنا بحاجة إلى رجال، نحن بحاجة إلى مال. مثلا نحن بحاجة، حتى في أيام مقاتلة الروس اللي كان في أفغانستان زمان وقد كان شبه إجماع على قتالهم، كان يقول نحن لا نريد رجالا، نحن نريد المال، نريد المال لنشتري الأسلحة ونستطيع أن نقوي من أنفسنا. أما الرجال إذا أتيتم لا تأتون إلا وبال، لا تزيدون إلا وبالا على وبال، لأن مجموعة العدد كافي بزيادة على العدو. العدو 50,000، نحن أكثر من 5 مليون 10 مليون، في العراق العدو 100,000 و60,000 و200,000 وعندهم 60-70-80 مليون. تكفل من أعداد، أنت يجب عليك أن تفقه للواقع. مثلا هم يقول لك احنا نحسن بحاجة إليك أن تأتي وإنه بحاجة إليك كذا وكذا، كونك تلتحق بهم إذا أنت تسبب أولا إحراجات لهم هناك، وتسبب للدولة اللي أنت فيها إحراج آخر وأمر آخر قد توصل فيه إلى الإضرار بالمسلمين جميعا، وقد تحدث أيضا ارتباك، وقد تحدث أيضا قرارات تصدر بالدولة فلان دولة صاد دولة سيد تؤثر فيها على جميع المسلمين العاملين للإسلام، ويكون أنت السبب في ذلك. أنا لا أقول بأن الجماعة الفلانية مخطئة وأن الجماعة الفلانية مصيبة، هذا ليس عمل الإفتاء وليس عملي أن أتصدر الآن وأقول وأؤمن أبدا، وإنما لا أتكلم بأمر عام. لا يجوز لزيد ما من الناس أن يخرج من دولة ما في بلد ما يقيم فيها شرع الله إلا بإذن ولي الأمر في ذلك، وكذلك حتى لا يحدث بلبلة وضعف للمسلمين الذين سيذهب إليهم، لا بد أن يكون هو الطلب منهم، وأنهم يكونوا أيضا بحاجة إلى هذا الاندفاع لهم أو الالتحاق بهم. لكن إلى الآن ليس هناك من يقول نحن بحاجة إلى رجال، وإنما الكل في أي بلد سين صاد دال جيم جميعهم أنبكت بهم يقول نحن لسنا بحاجة إلى رجال، وإنما نحن بحاجة إلى المال، إلى آخر ما يمكن أن نقول في هذا الجانب. لكن ينبغي أن يكون هناك مرجعية علمية علماء مفتون في هذه البلد التي يقام بها هذا العمل. لابد أن يكون المرجعية للعلماء وليس للسياسيين فقط وليس للقادة فقط وإنما العلماء، لأنهم هم الأهل الآن وهم المرجعية عند المحاك وعند الاختلافات وعند ضعف المسلمين وعند إرادة ليس تبيين الحق من الباطل. لكنهم لا يستشيرون العلماء لا هنا ولا هناك، لا يرجعون إليهم إلا إذا أرادوا فتوى لهم، وهذا هو السبب وهذا هو الضعف. كون الدولة الفلانية سين صاد دال لا ترجع إلى العلماء فأبشر بضعفها وزوالها، وكون الدولة الفلانية ترجع إلى العلماء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها. ولذلك على مر التاريخ لم يكن هناك عصر للفقه وازدهاره ونموه بما يسمى بالعصر الذهبي للفقهاء وللإسلام إلا في دولة بني العباس العباسيين، لأنهم قربوا العلماء إليهم. بل كان الرشيد يقول لأبي يوسف هات كتاب الخراج، اعمل كتاب الخراج، والمنصور قال الإمام مالك هات كتاب الموطأ لنجعله دستورا، وقربوا العلماء منهم. ولذلك وثق العلماء بهذه الأشياء فانبرى أصحاب الملكات في الحديث وأصحاب الملكات في الفقه، فحدثت مدرستان، مدرسة الفقه ومدرسة الحديث، وحدث ما حدث ودون العلم ودون الفقه. وكان ثمرة هذا الوجود أننا إلى اليوم نستقي من هذه الفترة الزمنية التي كانت في الدور الرابع لنمو أو من الدور الرابع من أدوار الفقه، وهو دور العصر الذهبي للفقه والفقهاء والعلم والعلماء. ثم جاء بعد ذلك دور الركود والتقليد الأعمى والانحطاط والضعف والخمول إلى يومنا هذا بسبب ضعف السلطان السياسي، وأنهم لا يقربون العلماء إلى الحكام بل يحاربونهم، وحصل ما حصل وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أسر من الكفار فعلى ضربين. الآن إذا حدث القتال بين المسلمين وبين الكفار فإنه لا شك أنه سيحدث أسر، فإذا أسرنا من الكفار فهؤلاء الأسرى إما أن يكونوا رجال وإما أن يكونوا أطفال ونساء، فإن كانوا رجالا فلهم حكم وإن كانوا أطفالا ونساء فلهم حكم. قال ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، بمجرد أن يسبي المسلمون الكفار الأطفال والنساء مباشرة أرقاء. لسنا نحن الذي ضربنا الرق عليهم، وإنما كفرهم وبعدهم عن الله تعالى هو سبب رقهم. سبب الرق الكفر. من قال لك لا تسلم؟ أسلم يبتعد منك الرق. هذه مسألة. المسألة الثانية أننا لم نأتي بالرق واسترقاق المسلمين الأحرار، وأن الناس قد ولدوا أحرارا، لكن لما عاملنا الكفار عاملونا بأنهم إذا أسروا من نسائنا أو أطفالنا أرقوهم، فكذلك نحن نعاملهم بالمثل. فإذا اتفقنا على أنه لا رق فلا إشكال. لا يأتي شخص الآن ويشرب علينا ويقول إذا أبطلتم الأرقاء والعبيد فإنكم تبطلون الجهاد. لا، الجهاد ماض إلى قيام الساعة، لا يبطله أحد ولا يستطيع أن يزعزعه أحد، وليس هناك تلازم بين الرق وبين الجهاد أبدا، فالجهاد ماض. فإذا اتفقنا أنه لا إذا اتفق ولي الأمر وهم على أنه لا عبودية فلا عبودية ولا إشكال، لكنهم كونهم يسترقوا نساءنا وأطفالنا فإننا نعاملهم بالمثل. ولما جاء الإسلام وأقر هذا المعاملة بالمثل حظ وحفز على الاعتاق في أكثر من 15 موضع. وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال، الرجال المحاربون هؤلاء البالغون، الإمام مخير فيهم، الألف واللام في الإمام ولي الأمر رئيس الدولة مخير فيهم بين أربعة أشياء: إما أن يقتلهم، وإما أن يسترقهم، وإما أن يمنع ويعفو عنهم، وإما أن يفتدي. إذا كان لدينا مسلمين هناك في سجونهم فنأخذ الفدية أو نبادلهم بالرجال، وإن لم يكونوا فبالمال نبيعهم بيع. ما يراه ولي الأمر فيه مصلحة للمسلمين فعلها، وليس مصلحة ذاتية له ولا شهوة، بالتحري وليس بالتشهي. فما يراه الولي الأمر، ولي الأمر كما قال الإمام الشافعي، تصرفه منوط بمصلحة الرعية، تصرف ولي الأمر منوط بمصلحة الرعية، فإن تصرف تصرفا ليس فيه مصلحة الرعية فإن تصرفه يكون باطل. وارجعوا إلى القواعد الفقهية التي شرحناها وتكلمنا بهذه، وهي قاعدة فقهية أن ولي الأمر تصرفه منوط بالمصلحة. فإن كان، هل يجوز لولي الأمر العفو عن النساء والصبيان؟ إن كان قبل الحيازة فلا مانع، وإن كان بعد الحيازة فلا، لأنه يكون أرقى ويكون من الغنيمة، والغنيمة حق للغانمين، أما قبلها فله. نعم. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاتل، ولما حصل أسرى من جهة الطائف وجهة الأماكن التي قد رفع الرسول صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية، من تلك الأماكن من البادية، كان بعد غزوة من الغزوات يريد أن يأتي شخص ويقول نريد فلان وفلان فيعفو عنهم، وجلس فترة طويلة ولكنهم لم يأتوا، ثم بعد ذلك بعد أن أخذوا جاء من يطلب العفو ويطلب كذا، فحصل ما حصل، وافسد الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع من ذلك، لأنه رد لأنهم قالوا له آباءك وأهلك، رفع من حليمة، فكان يعني كأنهم آباءه وأمهاته وخالاته وعماته وجداته من الرضاعة من تلك القبيلة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي خير من يرد هذا الجميل، ففعل ما فعل. طيب، قال القتل الاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة. شوف، لا بد أن يكون هذا التصرف فيه مصلحة للمسلمين. ومن أسلم قبل العصر أحرز ماله ودمه، قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص هذا منا ولنا وإلينا، له ما لنا وعليه ما علينا، أحرز ماله، لا يستطيع مسلم أن يأتي ويأخذ من ماله شيء، وأحرز دمه لا يجوز قتله، وأحرز صغار أولاده لأنهم يلتحقون به فيكون مسلم حتى ولو لم ينطق بالشهادة، لأن الفرع يتبع الأصل في الأشرف في الدين، وقد مر هذه المسألة في الطهارة. ويحكم للصبي بالإسلام في أيضا كما قال الآن يتبع أولاد الصغير، يتبع الأب، الأم إذا أسلمت قبل فيتبع الأم، والأب إذا أسلم قبل يتبع الأب لأنه الأسلم. كذلك يحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه، إذا أسلم أحد الأبوين الأب أو الأم فإنه يتبع الأشرف، وإن كان أبوه يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا فإنه يحكم بإسلامه، أو يسبيه مسلم، استوى حال ثم سبه مسلم منفردا عن أبويه فيكون تابعا له، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام، إذا وجد لقيط في أي مكان فيه مسلمين فيحكم به أنه مسلم، حتى إذا وجدناه في بلدة وكان فيه مرة بعض المسلمين، ولو مسلم واحد ذهب للتجارة ثم عاد وليس فيها مسلم واحد ووجدنا هذا الشخص فإننا نحكم بإسلامه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فقد يكون هذا اللقيط أو الملقوط تابع لهذا المسلم الذي مر في تجارة أو علاج أو إقامة أو غيرها هناك. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، هذا السلب أمر أو أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى ولي الأمر، لا يحتاج إلى أن يأتي اليوم ولي الأمر فيقول أن لا نحتاج إلى إذن من ولي الأمر في أخذ السلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. الأحناف وغيرهم يقولون لا بد من إذن ولي الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا كونه قائدا للأمة عسكريا، والشافعية يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا كونه مفتيا مبلغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا فقد أخذ بالإذن الشرعي قديما، فلا يحتاج إلى الرجوع إلى ولي الأمر. فإذا قال فإذا حدث أن قاتلنا الكفار ووجدنا من كان فيه شوكة وقوة ومنع فقتلناه، فقتله شخصا فإن له سلبه. ليس كل من يقتل قتيلا يأخذ سلبه أبدا، وإنما يؤخذ سلب من كان قويا، من كان ينكأ بالمسلمين، من كان شديدا على المسلمين، من كان يؤثر ويضر بالمسلمين. فإذا فقع عينه أو أبطل ما قدرته، قطع رأسه، قطع يديه، أبطل ما ينكأ به المسلمين، فهذا هو الذي له سلبه. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك على 5 أخماس. نعم، يحاز هذه الغنيمة وما أخذ من الكفار تجمع جميعا، ثم تجعل 5 أخماس بعد إخراج ليش الصفي وإخراج النفر وإخراج الخمس، ثم تقسم 5 أخماس. الخمس الأول يوزعه إلى 5 كما سيأتي معنا، والأربع الأخماس تقسم بين من حضر الوقعة للمجاهدين المتطوعين، وليس للجند، ليس للعقيدي والضابط واللواء والعسكري والعريف. هؤلاء يستلمون رواتب من الدولة، ما لهم ولا ريال ولا يأخذون شيئا، وإنما هؤلاء للمتطوع للمجاهدين فقط. قال وتقسم، فيعطى 4 أخماس لمن شهد الوقعة، ويعطى للفارس 3 أسهم، وللراجل سهم واحد، ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه 5 شرائط كما مر معنا في بداية الجهاد. الإسلام، فلا يعطى الكافر إلا رضخ إن خرج بإذن ولي الأمر. والبلوغ، فلا يعطى الصبي إلا رضخا إن خرج بإذن ولي الأمر. والعقل كذلك، والحرية، فإذا خرج عبد فلا يعطى إلا رضخا. والمرأة لا تعطى إلا إذا خرجت بإذن الإمام فيرضخ لها ولا يعطى لها سهم. فإن اختل شرط من ذلك رضخ، يعني أخذ يقدر الإمام ما يراه أقل من سهم حثمة أو شيء رضخا، ولم يسهم له ويقسم له ويقسم له الخمس، ولم يسهم له ويقسم له الخمس، هذه له زيادة، ويقسم الخمس على 5 أسهم الخمس الباقي، لأن هذه 4 أخماس يبقى معنا خمس، كيف يوزعه ولي الأمر؟ كما مر معكم في الفيء، فإنه يقسم على 5 أخماس. كيف؟ قال يصرف بعد الأول لله والرسول، يصرف لمصالح المسلمين، يأخذ ولي الأمر فيبني به المساجد ويعطي به العلماء والفقهاء وغيرهم، وسام لذوي القربى للبني هاشم والمطلب وهم العباس. ولما حرموا من هذا الخمس جاز أن يأخذوا من الزكاة. الفقهاء يقولون لا يجوز أن يأخذ بني هاشم والمطلب من الزكاة، لأنها أوساخ الناس، تحرم عليهم فيأكلون من الميتة ولا يأكلون من الزكاة. لكن الفتوى أنهم منعوا ولم يعطوا من الخمس، فيجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة وبالله التوفيق. والراجح أنه يجوز أن يأخذوا من الزكاة. وسهم لليتامى وسهم للمساكين واليتيم، من مات أبوه دون الخامسة دون السابعة هذا يعتبر يتيم، أما بعد البلوغ فلا يتم. وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، وقد مر معنا تعريف هؤلاء في كتاب الزكاة. ويقسم مال الفيء على 5 فرق، يصرف خمسه على ما يصرف عليه 5 الغنيمة، ويعطى 4 أخماس للمقاتلة، هؤلاء الذين يأخذون 4 أخماس وهم الجند. وهم الجند، نعم أنا تعبت قليلا لكن نكمل هذا إن شاء الله، ثم بعد ذلك نتكلم على الجزية. الجند، العقيد واللواء والفريق، فإن والعسكر، فإنهم يأخذون من الفيء، لأن الكفار حين تركوا بلدهم خوفا من هذه الدولة وخوفا من العسكر وخوفا من القوة فتصرف لهم. أما أنهم يأخذون من الغنيمة فليس لهم شيء، لا يأخذون من الغنيمة شيء، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.